بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه انتبه انتبه. الكسعيد الكسعيد الكسعيد. بهابي نيوير بهابي نيوير. هابي بغضب الله باللعنات اللي بتتنزل عليك. انت عايزة تكوني هابي ديا؟ انت هتكوني هابي بالتقارير اللي بتطلب عليك، بالذئاب اللي بينظروا ليك وبياكلوا لحمك. اختاه تخيلي انت ترضي لنفسك انك تكوني سبب ان دي ربنا انفر على ايدك. اختاه انت ترضي لنفسك ان رساله النبي 23 سنه من حاج محمد بن عبد الله ينهاروا بسبب انك مجرد عايزه تحس انك مرغوب فيكي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. عبد الله هابي نيوير يا أم محمد، يلي بدل ما نفكر ازاي هننصر أمتنا وازاي هنعز هذا الدين وازاي هننصر اخواننا في فلسطين، كل اللي شغلنا شهواتنا ورغباتنا ازاي يا جماعه تكون فرحتنا وكل سعادتنا تكون بغضب الله؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي حب الله مش هو اللي ياخد كل قلوبنا؟ ازاي حب الله مش هو اللي يحدد مصيرنا؟ ازاي حب الله مش هو اللي يخليك تحدد حياتك؟ دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول. عبد الله بكيت عشان النبي كم مرة؟ التجمع دي نزلت عشان خاطر دين محمد بن عبد الله كم مرة؟ النبي اللي كان يبكي ويقول لهم اقتل احبابي، دي في رواية، رواية تانية اشتقت لاخواني. ازاي الملك الجليل يتعزي؟ ربنا ربنا سبحانه وتعالى يتعزي. ازاي يا جماعة؟ ازاي الملك الجليل يتعزي؟ وازاي يا امته تتجرأ لهذه الدرجة؟ الله يقصى الله يقصى. عمل لنا ايه يا جماعة؟ ليه الله يقصى؟ ربنا سبحانه وتعالى انت ارسل ليك 124,000 نبي، هو ده اللي يعصى؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرسل لك رسائل رسائل رسائل كثيره لا تنتهي، هو ده اللي يعصى؟ هو ده اللي يعصى؟ هو ده اللي يعصى؟ فيا ذلي ويا خجلي اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب اما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، الفرقان للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان أنت سعيد لفضيلة الشيخ مصطفى سيد. والآن مع المادة. ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت بفضلك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هابي نيوير يا جماعة. أنا عايز أقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي هابي نيوير علشان يا جماعة احنا خلاص هننطلق بقى، كل واحد فينا وكل واحد من الشباب اللي بيسمعني دلوقتي نفسه ينطلق، نفسه يطلع الكابتن اللي جواه، نفسه يحس انه سعيد، نفسه يحس بهابي نيو يير، هابي نيو يير عشان خاطر هتجمع انا واصحابي وهنخرج الخروجه الفلانيه، وعشان خاطر كل واحد بيحب واحده هيخرج معاه الخروجه الجميله بتاعت راس السنه، وعشان خاطر هابي نيو يير كل القنوات بقى عمالين يكلموا وكل الناس عمالين والجرايد عماله تتكلم علشان هابي نيو يير، وعشان خاطر هابي نيو يير الحفلات عماله تعد والمصاريف عماله تعد والجامعات عماله تعد عشان خاطر كلمه هابي نيو يير، وعلشان خاطر هابي نيو يير كل واحده بتستعد عشان خاطر هذا اليوم عشان تنزل تخرج الخروجه مع صاحبها الخروجه الجميله عشان خاطر كلمه هابي نيو يير، وعلشان خاطر كلمه هابي نيو يير كل شاب بيعد للسفر الفلانيه والقعده الفلانيه علشان خاطر كلمه هابي نيو يير، وعشان خاطر هابي نيو يير كل اب بياخد اجازه من شغله عشان خاطر هابي نيو يير. وعايزين نتكلم يا جماعه، كل واحد من جواه عايز يحس انه هابي، عايز ليه؟ اللي عايز يحس انه هابي بان هي دي هي فرحه الدنيا، وهي عايزه تحس ان هابي، هابي بايه؟ باللبس الجديد وبالطقم الشيك وبالعطر الجميل والبرفان، وانها البنت الفاتنه الباهره اللي هتمشي تفتن بقيه البنات، وهو عايز يحس ان هو هابي بالعربيه الجامده وبالشله الجامده وبالخروج الجامده، وهو نفسه يبقى هابي بالقعده اللي هتغضب رب العالمين، وكل عايز يكون هابي. ومش بس كده يا جماعه، ده عايز يكون هابي بان يعصي رب العالمين. هو دي الهابي، الهابي انك تعصي الملك الجليل، الهابي انك انت تتبرجي وتلبسي اللبس اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الهابي يا جماعه. الهابي انك انت تعصي الملك الجليل في ارضه ونعمه، هو ده الهابي. الهابي انك انت بدل ما تعظم دين رب العالمين، وبدل ما تقوي دين رب العالمين، وبدل ما تقف وقفه الحق لهذا الدين، وبدل ما نسال نفسنا ان احنا لازم نتوب واني لازم ارجع لدين ربنا تاني، واني لازم اسال نفسي واحاسب نفسي انا بعيد عن ربنا ليه، انا ليه ما توبتش ليه، انا اللي تابوا ربنا احسن مني في ايه، بدل ما اقول كل ده لا انا بقول هابي نيو يير. وبدل ما اسال نفسي الناس اللي قاموا الليل قاموا الليل وانا لا ليه، والناس اللي تابوا ربنا تابوا ربنا وانا لا ليه، والناس اللي منطلقين لهذا الدين والناس اللي عايشين لهذا الدين هم احسن مني في ايه، والناس اللي حاملين هذه الامانه والناس اللي تكلفوا بهذا الدين والناس اللي بيقيموا الليل وبيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وبيسارعوا في الخيرات وبيسارعوا في الامر المعروف والنهي عن المنكر هم احسن مني في ايه، بدل ما اقول الكلام ده كله بقول هابي نيو يير وهابي نيو يير علشان خاطر حرمات الله اللي بتنتهك والمعاصي اللي بترتكب في كل حته، البنت اللي يبقى كل شاغلها ان هي انا عايز افتن اكبر عدد من الشباب، انا عايز احس ان انا البنت الفاتنه، ان انا البنت الباهره، انا عايز احس ان انا اجمل بنت في الدنيا، انا مش عايز احس ان انا بنت عاديه زي اي بنت، انا مش عايز احس ان انا زي اي بنت ماشيه في الشارع، لا ده انا عايز احس ان اجمل بنت ماشيه في الشارع، انا عايز احس ان انا البنت الجميله، انا عايز اشبع كل الرغبات اللي جوايا، انا عايز احس ان انا البنت الفاتنه الجميله، عشان كده لازم اقول هابي نيو يير، وعشان كده ببعت لها رساله، انت عايزه تكوني هابي؟ هابي بغضب الله باللعنات اللي بتتنزل عليك، انت عايزه تكوني هابي ديا؟ انت هتكوني هابي بالتقارير اللي بتكتب عليكي، بالذئاب اللي بينظروا ليك وبياكلوا في لحمك، تخيل لو واحد لو في مثلا لو شفنا منظر ذئاب عماله تلتهم حمل وديه حمل صغير، هل هننظر لهذا الحمل على ان احنا الحمل يبقى سعيد؟ الله شفتوا الذئاب اللي بياكلوا دمي؟ عمرنا شفنا حمل لما يجي يؤكل وينهش لحمه من الذئاب يحس انه سعيد؟ هو ده اللي انت بتعمليه بهابي نيو يير، بسعادتك بان انت البنت الفاتنه وان انت اللي هتخرج الحفله الفلانيه، وان انت احساسك انك هابي وانك سعيده وان هو ده الانطلاق، هو ده الهابي. هابي بانك انت بتنتقم من دين الله، بانك انت بدل ما تعز دين النبي وبدل ما تزيد دين محمد بن عبد الله، انت كده بتهدي كل محاوله شاب نفسه يقرب من ربنا، كل شاب نفسه يتوب لله ونفسه يقرب من دين الله ونفسه يغير حياته، انت عقبه واقفه في طريقه، بدل ما تكوني سبب ان دين ربنا يعز، انت سبب لدين الله ان دين الله انهار. تخيلي انت ترضي نفسك انك تكوني سبب ان دين ربنا انهار على ايدك، انت ترضي نفسك ان رساله النبي 23 سنه من حياه محمد بن عبد الله ينهار بسبب انك مجرد عايزه تحس انك برغم فيك يا جماعة. أنهي اللي بيبقى غالي؟ أنهي اللي بيبقى غالي؟ الحاجة الرخيصة اللي بتتعرض كده اللي التاجر يعرضها برة عشان خاطر عايز يبيعها بسرعة، ولكن التاجر الشاطر اللي بيشيل أغلى جوهرة عنده بيخبيها لأنها غالية. وأنت لو أنت غالية ما كنتش عملت كده. أنت لو شايفة نفسك غالية، أنت لو شايفة نفسك قوية بهذا الدين ما كنتش رخصت نفسك لهذه الدرجة. أنت إزاي حاسة إنك هبي بإنك ترخصي نفسك لهذه الدرجة؟ يعني في أحد المرات نلاقي ولد في بنت في شارع في عربية، هل هي دي؟ هل انت كده بقيتي غالية؟ في حتة عربية في الشارع هي دي المدنية، وهو ده التحضر، وهو دي هي فرحة الدنيا، انك في حتة عربية في الشارع ونوع في معاصي ونوع في ذنوب، هو ده الهابي. هابي نيوير، هابي نيوير يا أمة محمد، ياللي بدل ما نفكر ازاي هننصر أمتنا وازاي هنعز هذا الدين وازاي هننصر إخواننا في فلسطين، كل اللي شغلنا شهواتنا ورغباتنا، كل اللي شغلنا ازاي استمتع بالدنيا دي. انا مش عايز اكون زي اي شاب، انا عايز استمتع اقصى استمتاع، انا مش عايز بس اشرب سجارة، انا عايز اشرب سجاير لحد ما احس ان اكتر واحد استمتع بالسجاير. انا مش عايز اكلم بنت واحدة، انا عايز اكلم بنت واثنين وثلاثة. كأنك عايز تشبع رغبات الشيطان اللي في قلبك، كأنك بتهد كل صوت عايز يقربك من ربنا سبحانه وتعالى. وكل ده تحت اسم ايه؟ تحت اسم هابي نيوير. مين قال لك انك هابي؟ مين قال لك انك كده هتبقى هابي؟ ومين قال لك انك انت كده هتكون سعيد؟ وكل ده تحت شعارات خداعة يا جماعة. اللي بيعمل فينا كده بيضحك علينا، اللي بيعمل فينا كده هي قاصد انه يضلنا، اللي بيعمل فينا كده يا جماعة قاصد انه يهد كل محاولات القرب من الملك سبحانه وتعالى. انا عايزك تفوق، وعايزك تفوقي، وعايزك تاخدي بالك من الحرب المعلنة عليكي، لانهم عارفين انك انت نص هذه الامة، وان انت اللي بتجيب نص هذه الامة. عشان كده هم عارفين ان لما هيقتلونا بيكي هيدمروا كل المجتمع، لانهم عارفين قيمتك وعارفين انك غالية. عشان كده عايزين يحاربونا بيك. انت السلاح، انت السلاح اللي لو طبت ربنا سبحانه وتعالى الامة كلها تتغير. عشان كده مش هيسيبوكي. اوعي تفتكري ان هيسيبوكي، اوعي تفتكري ان هيقولولك على الحجاب ان حاجة جميلة، لا، ده هيقولولك على الحجاب عقدة وحاجة هتخنقك وقيد وقيود، وهيقولولك على انك تبقى عفيفة هيقولولك دي رضعية، وده تخلف، وانت بنت ما عندكش مشاعر، وانك انت بنت كده مش طبيعية. وازاي بنت دلوقتي يا جماعة؟ البنت اللي في الجامعة اللي ملهاش بوي فريند وملهاش صاحب، تلاقيها داخلة الجامعة كده حاسة كأنها عاملة حاجة عيب، كأنها فيها حاجة ناقصة، كأنها أقل من اللي حواليها، تبقى داخلة الجامعة تقول لهم أصل أنا يعني ما بكلمش ولاد، كأنها هي اللي غلط، كأنها هي اللي غلط، وإن الأصل إن كل البنت ليها صاحب واثنين وثلاثة. إزاي يا جماعة؟ إزاي هو ده الهبي؟ إزاي يا جماعة تكون فرحتنا وتكون سعادتنا تكون بغضب الله؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي حب الله مش هو اللي ياخد كل قلوبنا؟ إزاي حب الله مش هو اللي يحدد مصيرنا؟ إزاي حب الله مش هو اللي يخليك تحددي حياتك؟ أنا بخيرك بين صورتين، أنا بخيرك بين صورة رضا رب العالمين والقرب من رب العالمين وحب رب العالمين، وبخيرك بصورة تانية إنك تشبعي شيطانك. أنت عبد لمين؟ أنت عبد لشيطانك ولا عبد ربنا؟ أنت عبد لمين؟ أنت عبد لشيطانك ولا عبد ربنا؟ أنت بتحب مين؟ بتحب شيطانك ولا بتحب ربنا؟ لو حطيت قصادك الجنة والنار وقلت لك اختار، هتختار مين؟ لو أنت واقف دلوقتي بين الجنة وبين النار، وهو ده اللي أنا عايزك تحط نفسك فيه، لو أنت واقف قصاد إن رب العالمين يفتح لك كل أبوابه، ولو واقف قد الملك الجليل يفتح لك باب جنته، وأنت واقف على باب الجنة وقدامك النار وشايف الحريق وشايف الشرار وشايف الحريق اللي التهم يا ناس قبل منك، وأنت واقف بين الاتنين هتختار مين؟ هتختار الجنة ولا النار؟ لو أنت واقف بين الاتنين، لو أنت واقفة بين الاتنين هتختار الجنة ولا النار؟ هتسلمي نفسك لأنهي؟ هتسلمي نفسك لمين؟ اختاروا يا جماعة، يا جماعة اختاروا يا جماعة. احنا ازاي بنقول هابي نيوير؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي يا جماعة؟ ازاي احنا بنحتفل بعيد ناس بيقول ان ربنا زيك، ان ربنا كان بيدخل بطن المية، وان ربنا كان بياكل؟ ازاي تكون سعيد بكده؟ انت سعيد تحتفل بعيد بيقول ان الاله كان بياكل ويشرب ويمشي وياكل؟ انت سعيد انت تفضل الهك بكده؟ انت باحتفالك بهذا العيد انت كده بتقوي الباطل، انت باحتفالك بهذا العيد انت كده بتقوي الحرام، انت كده باحتفال. حتى لو ما قلتش بكده يا جماعه، ده الامام ابن الجوزي بيقول ان اللي يحتفل، ان اللي يهنئ واحد بعيد غير المسلمين اشد من اللي بيهني واحد على شرب الخمر وعلى الزنا. يا تخيل كده لو انت شفت واحد بيزني ولأول بلد لقيته طلع من الزنا راح تاخده بالحض. مبارك مبارك، انا سعيد جدا، كل سنه وانت طيب. وبمناسبه الزانيه اللي انت عملتها تقول عليه ايه؟ ولو انت شفتي واحده بنت لسه خارجه من الزنا ووقعت في الزنا بتروح واخدها بالحض، كل سنه وانت طيبه، انا سعيده جدا. بمناسبه ان زنيتي، ينفع يا جماعه؟ ينفع؟ اهل مبنى الجوزي بيقول انها اشد كمان، انها اشد من احنا نهني الناس على شرب الخمر وعلى الزنا. تخيلي ترضي نفسك بكده، ترضي نفسك بكده، تسعد بايه؟ التهاب بايه؟ هابي بحرمات الله بتنتهك، اللي بتنتهك في كل حته. هابي بدك انت حاولت مره واتنين وتلاته انك توصل لربنا وفشلت. هابي لايه؟ هابي للواقع اللي انت عايش فيه وللاكتئاب اللي انت عايش فيه. يا جماعه احنا بنهرب من نفسينا، يا جماعه احنا بنهرب من الحياه اللي جوانا، يا جماعه احنا بنهرب من الحب اللي جوه نبدا، احنا بنهرب من نفوسنا باي حاجه، احنا بنهرب من الخير اللي جوانا باي معصيه وباي ذنب، بنهرب من كل حاجه جميله جوانا، بنهرب من حب ربنا. هتهرب منه تروح فين؟ هتهرب من حب الله هتروح فين؟ وانت هتهرب من ربنا تروح على فين؟ ما انت جربت المعصيه وصلت لايه؟ وانت جربت الذنب وصلت لايه؟ يا اللي شربت سجاير، يا اللي بعت السجاير وحسيت انك ما وصلتش لحاجه وتشرب مخدرات، بعد ما وصلت المخدرات وشربت المخدرات حاسس انك ما وصلتش لحاجه برضه، وصل ليه؟ يا جماعه اللي بيروح للدكتور وبيكتب له على علاج وبعد اسبوع بيحس ان العلاج ده ما جابش نتيجه بيسيب العلاج ده وبيدور على علاج تاني، انت كبالك سنين مصر على نفس الاسلوب اللي انت عايش بيه رغم ان لا جاب نتيجه ولا عمل حاجه ولا غير حاجه، ومصر برضه على نفس الدواء ليه؟ غير يا حبيب قلبي، غيري، دور على الحقيقه، غير على العلاج، انت كنت ماشي غلط، خد الدواء الحقيقي، خد الدواء اللي موجود في قلبك وانت عارف. يا جماعه ده في ناس بيهربوا من نفسهم، ده في واحد كان يقول لك انا خايف ادعي لحسن ربنا يجيبني، اصل عارف ان ربنا بيجيب فانا خايف ادعي لحسن ربنا يجيب. تخيل يا جماعه في حد يقبل على نفسه كده؟ ترضي لنفسك انك تكوني كده خايفه منه ليه؟ في حد يخاف من ربنا؟ يخاف تقربي منه؟ في مين هيرحمك زيه؟ في مين هيحبك زيه؟ في مين هيقربك زيه؟ مين ارسل لك رسائل كتيره ومع ذلك عفى عني؟ مين العصافير في السر وتاني يوم يبعت لك رسائل رحمه تاني وتعصيه تاني يتوب عليك تاني وتعصيه تالت يبعت لك رسائل تالته؟ زي واحد دخل قصر كبير، واول ما دخل القصر صاحب القصر راح جاي على الحيطان كده وراح مكسر الحيطان، فلما صاحب القصر بعت رساله قال له انا مش زعلان منك، ارجوك اتغير وكل اللي في قصر ده ليك وكل المتاع القصر ده ليك، رحت جاي كده ورحت رامي الاكل تاني في الارض، راح بعت لك رساله تاني قال لك انا مسامحك، خد كل حاجه موجوده في القصر بس خليك انسان صالح، خليك انسان كويس. يا جماعه هو ده الهكم، هو ده ربكم، اعرفوا ربكم، اتعرفوا على الملك الجليل. يا جماعه احنا وصلنا لدرجه ان احنا نبدا نتكلم في حبه دخان المخدرات، ما هي ايه؟ دخان. وصلنا لدرجه ان انا ابدا اقنع الشاب ان حبيب قلبي انت بتاخد دخان. يا جماعه وصلنا لدرجه ان نقرر ربنا سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى بحبه دخان. انت ترضاها، انت ترضيها، انت ترضيها ان احنا نقرر ربنا بصاحبك او الولد اللي انت ماشيه معاه او الولد اللي انت عندك استعداد تبيع ربنا وتبيع دينك معاه؟ احنا وصلنا للمرحله دي، وصلنا للمرحله انك تبيع ربنا وتنسى ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر الشله اياها وعشان خاطر قاعده على القهوه تبيع الجنه، تبيع حب النبي، تبيع دموع النبي، تنسى دموع النبي، النبي اللي كان يبكي ويقول لهم اشتقت لاحبابي، دي في روايه، روايه ثانيه اشتقت لاخواني. يا جماعه متخيل النبي يبكي عشانك؟ انت بكيت عشان النبي كم مره؟ انت دموعك دي نزلت عشان خاطر دين محمد بن عبد الله كم مره؟ مش انت اللي تيجي تهد دين النبي، مش انت اللي تيجي تهد رساله النبي عليه الصلاه والسلام. انا ببعت رساله، رساله لكل واحد مستني هابي نيو يير عشان خاطر ينطلق، وعايز افكرك انت بتتحارب، انت في حرب معلنة عليك، انت الحرب دي نتيجتها انك تستسلم، الحرب دي انك تقر بهابي نيو يير. يا سلام، هي دي هي فرحه الدنيا. يا جماعه، يا جماعة عايزين نبعت رسالة، رسالة يا جماعة من قلب، عايزين نتخيل ان الساعة 12 الا ثانية، ايه رأيكم تعيشوا معايا التجربة دي؟ تخيل كده الساعة 12 الا ثانية وتخيل التقارير اللي بتطلع من الارض الى السماء وشوف نفسك انت عايز تكون انهي وشوف في نفسك انت عايز تكون انهي. تخيل دلوقتي احنا الساعه كام؟ 12 لثانيه. الصوره الاولانيه مبعوثه للشاب وهو بيجري بعربيته وبياكل غرزه من اصحابه عشان يبقى الولد الجامد، دي الصوره اللي طالعه. والصوره الثانيه لولد وبنت قاعدين في عربيه بينتقموا محارم الله وبينتقموا حرمات الله، هذه صوره ثانيه. بتختار انت عايز تكون في انهي صوره وانت عايز تكون في انهي صوره. والصوره الثالثه لشاب قاعد بيشرب مخدرات، والصوره الرابعه لشاب هيتجنن عشان ياكل معصيه بس اهله مانعينه، والصوره الرابعه للبنت اللي مش عارفه تعمل ايه عشان تنزل من بيتها عشان تقابل صحابها. انت مستنيه الصوره دي تطلع مش عارفه تعمل ايه، ومش عارفه تستنى لما مامتها تنام ولا مامتها تروح لجدتها عشان خاطر تنزل بقى وتقابله وتبقى مش عارفه تعمل ايه. دي صوره رابعه. وصوره ثانيه لشاب مستني ان ابوه ينام عشان ياخد العربيه وينزل بقى يخرج ويتفسح بيها. وصوره ثانيه. كل دي صور عماله تطلع الى السماء الساعه 12 لثانيه. متخيلين الساعه 12 لثانيه ان كل حركات الكون وقفت، وان كل الحركات على مستوى الارض وقفت، ونزل التقارير ورفعت التقارير الى السماء، ورفعت صوره مشهد الارض الى الملك سبحانه وتعالى، صوره الكفيل الفلاني اللي الولاد والبنات قاعدين فيه. تخيل الصوره دي بتطلع، ترضى صورتك تطلع وسطيهم لربنا سبحانه وتعالى، ترضى ان صورتك تطلع لربنا وانت قاعده معاه وبتضحكي وسعيده، سعيده بانك بتنتهك حرمات الله وانت بتعصي ربنا، ترضى ان الصوره دي تطلع له. احنا دلوقتي الساعه كام؟ 12 الى ثانيه، والتقارير بتتبحث والصور عماله تطلع، صور عماله تطلع، صوره الشاب متضايق وحزين اللي كان نفسه يعمل معصيه فلانيه بس ما عرفش يعمل غير المعصيه دي بس. والصوره الثالثه للشاب اللي شرب مخدرات فدايخ ومدلوخ. والصوره الرابعه للولد اللي عمال يحاول يبكل البنت. صور، تخيل الصوره دي وهي طالعه للولد اللي عمال يحاول يبكل البنت عشان يغرر بيها عشان يقع معصيه وعمال يحاول يبكل بيها. والصوره الخامسه للولد اللي مقضيها واقف على النص عمال يحاول يبص للبنت دي وعمال يفكر انا هعصي ربنا ازاي. الصور عماله تطلع. وصوره الشاب واقف بيقيم الليل وبيعيط من ايد ربنا ويقول له يا رب احنا عينيا اللي اشوفك بتتعصي يا رب، يا رب احنا دم اللي اشوفك بتتعصي يا رب. وشاب فاتح قرانه برفع ايده لرب العالمين بيقول له توب عليا يا رب، يا رب بحبك يا رب. كل دي صور للساعه 12 لثانيه. ها انت عايز تكون انهي صوره تطلع؟ انت عايز تكون انهي صوره بتطلع؟ صوره البنت اللي عماله هتموت عشان المعصيه، انت تستحملي الصوره دي تطلع لربنا؟ تستحملي وانت تستحمل ان الصوره دي تطلع ربنا سبحانه وتعالى؟ تقدر تستحمل انك تصوم ربنا سبحانه وتعالى؟ ان تطلع الصوره انك كنت بتقول لاصحابك انا عايز اشرب مخدرات؟ او هتستحمل هذه الصوره؟ هتقدر تستحمل هذه الصوره؟ ولا صوره شاب بقى اجماع وهو عمال يقول لاصحابه انا مش هشوف، مش قادر اشوف ربنا بيتعصي، انا نفسي اعمل حاجه لدين الله، انا نفسي انقذ هذا الدين، انا مش قادر اشوف اخواتي المسلمين بيحرقوا نفسيهم ان هم بيحتفلوا بأعياد مش بتاعتنا. ها يا جماعه انت عايز انهي صوره؟ وانت عايز انهي صوره يا جماعه؟ اصلا لا يجوز ان احنا اساسا نهنئ غير المسلمين، مش انك تحتفل معاهم، ما يجوز انك تهنئهم اصلا. وده كلام اجماع العلماء وعلماء الشيخ ابن عثيمين نهى عن الكلام ده يا جماعه، نهى اصلا انك انت تهنئه اصلا، لان تهنئتك ليه اقرار بهذا العيد، كانك كده بتقول له انا بهنيك على ان الهك طلع من التربه بعد ما اتفق، كانك بتهنيه على ان الله بشر وانسان. ينفع يا جماعه؟ ينفع حبيب قلبي؟ انا عايزك تفوق لنفسك بقى، عايزك تحدد انهي صوره انت عايزها، عايز انهي صوره تطلع ربنا سبحانه وتعالى، عايز صوره الشاب اللي دموعه نازله كده لله. حبيب قلبي قبل ما تنزل عايزك تسال نفسك سؤال، كم شاب السنه اللي فاتت في نفس الموقف ده ليله راس السنه الساعه 12 مات في حادثه عربيه؟ انت معاك ثقه وفرام انك تتحط في هذا الموقف وما تموتش. رد، واجه نفسك ولو لمره، رد ولو لمره واحده. انت معاك ثقه وفرام يخليك انت ضامن انك لما هتعمل المعصيه الفلانيه اليوم ده هتقولي لربنا ايه؟ ردي، واجه نفسك بالحقيقه ولو لمره واحده. اسالي نفسك السؤال ده، كم بنت نزلت في نفس النزله دي وكانت اخر مره؟ كان احد الشباب بيحكي لي عن بنت كانت للاسف لسه طفله في ثانوي وهو ضحك عليها باسم الحب وانه بيحبها وانه وغرر بيها وخدها وراحوا في مكان مظلم مفيش فيه حد، وغطى العربية ووقع معها في المعصية، والعربية متغطية جت عربية تانية خبطتها خبطة شديدة وطلعت تجري. فضت العربية متغطية يوم اتنين تلاتة لحد الناس اللي معديين في الشارع شموا الريحة، بيشيلوا الغطا بتاعت العربية بعد ما الناس جمعوها، لقوهم هما الاتنين ميتين وهم في وضع الزنا. ترضي لنفسك كده؟ هتقولي لا انا مش بتاعك كده خالص، انا محترمة، انا بنت كويسة. لا لا لا لا لا، انا بعرف، انا بعرف امنع نفسي، انا عندي حدود. وانا بقولك ان الشيطان ليه خطوات، الشيطان هينكر بيكي مش هيسيبك، ان الشيطان هيمشي معاك مراحل، وانا موقن ان بيحاول يهز الدين من قلبك، وان عمال يغرر بيكي، وان عمال يبذل بكل ما اوتي من قوة عشان يهز هذا الدين، وما انتش احسن من غيرك، ما انتش معاك ثق غفران انك هتعصي الملك الجليل، وان المعصية مش ممكن تزيد فوق نفسك. يا جماعة عايزين نحب نفسينا، كفاية بعد، وكفاية احنا عايزين نقول بقى هبيب معنى تاني خالص. انا عايز اكون هبيب رضا ربنا، انا عايز اكون هبيب القرب. يا جماعة العبادة في وقت الهرج، العبادة في وقت الهرج، في عز ما كل الناس ناسية ربنا، في عز ما كل الناس مشغول عنه، انا بحبه قريب منه، انا مش ناسيه، انا بحبه، انا موقن بيه، انا هم رضاه، انا هم القرب منه، انا هم اني مش عصاه، انا هم اني ما يتعصيش. لازم تحاول تكون كده، وانت تحاول تكوني كده، لازم يا جماعة يكون همنا كده، لازم يكون همنا ان الهنا ما يتعصاش. يا جماعة الهنا الملك الجليل، يا جماعة كمان كم يوم هيعصى؟ تعرفين يعني ربنا يعصى؟ يا جماعة ما فيش حاجة في الكون ده كله قدرت تعصي الملك الجليل. يا جماعة احنا اللي خلق عشان ناكل هذا الكون، تعرفين يعني ربنا يتعصي؟ يا جماعة ده اشارة المرور ما حدش بيقدر يعصاها، اشارة المرور حمراء حتة لمضة ما حدش بيستجمل يقدر يخالفها، لمضة تطور احمر لازم تقف، لمضة تنور اخضر لازم تمشي، لمضة تنور اصفر تخلي بالك وتحذر، ده حتة لمضة يا جماعة، ده لمضة بنسمع كلامها وبنطيعها، ده حكم بنمشي مع صفارته، يصفر الصفارة كل اللعبة تقف، ومحدش يقدر يخالف قوانين الحكم، أمال ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، ازاي ملك الجليل يتعصي؟ ربنا سبحانه وتعالى يتعصي، ازاي يا جماعة؟ ازاي الملك الجليل يتعصي؟ وازاي يا أمته بيتجرأ لهذه الدرجة؟ الله يعصى عمل لنا ايه يا جماعة؟ ليه الله يعصى؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي أرسل لك 124,000 نبي هو ده اللي يعصى، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرسل لك رسائل كثيرة لا تنتهي هو ده اللي يعصى، ربنا سبحانه وتعالى اللي عصيته بره وسطرك وعصيته تاني وسطرك هو ده اللي انت هتعصاه، ربنا سبحانه وتعالى الحليم اللي حلب بيك كثيرا وكان ممكن ياخذك عند العصايه الفلانيه والمعصيه الفلانيه، ربنا سبحانه وتعالى لو جعل للمعاصي الذنوب ما كانش حد هيطير، ولا كانت هي هتمشي معاك، ولا كانت الشله هي هتقعد معاك، ربنا يعصى يا امه محمد يا اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفك بهذه الرساله وبهذا التكليف، ربنا هيعصى، الهنا هيعصى يا جماعه، الملك الجليل يعصى، اللي السماوات السبع سبع سائل السماء يا دخان فقال لا والارض ايديا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين، يا جماعه الكره الارضيه انت يا جماعه اللي بيعصي ربنا بيعصي ربنا ازاي؟ انت ازاي قدرت تعصي ربنا؟ ده الكره الارضيه اللي انت عايش عليها ديا ما قدرتش تعمل اللي انت بتعمله، ما قدرتش يا جماعه، هو امر واحد جالها من ملك الجليل ايديا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين، انت ازاي قدرت تعصي ربنا؟ انت ازاي هتقدري تعصي ربنا وكمان ما تبقي هبي وكمان هتبقى سعيد وكمان هتبقى سعيدة هتبقى فرحان بإيه؟ إزاي يا جماعة؟ إزاي نقدر نتحضر ربنا لهذه الدرجة؟ يا جماعة الدين ده فطرة بتجري في قلوبنا، تخيل لو واحد كده مسكك وراح بالعافية غصب عنك حط راسك في حوض مية، وتخيل إحساس الاختناق إنك بتختنق إنك بتتخنق إنك مش قادر تتنفس، ليه؟ لأنك أنت خلقت إنك تتنفس الهواء، أهو ده نفس الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وفطر فيك هذه الطاعة، فطر فيك حبه، فانت كأنك بتحط نفسك في هذا الحوض، بتغرق نفسك بنفسك، وانت بتغرقي نفسك بنفسك، انت بتخفف الدين اللي جواكي، انت هتحس ربنا؟ انت تقدر تتجرأي لهذه الدرجة؟ وانت تقدر تتجرأ لهذه الدرجة؟ انك تحسن ربنا سبحانه وتعالى. تخيل نفسك يوم القيامة وانت تخيل نفسك يوم القيامة انك تشوفي هذه الاعمال وصوت الملك الجليل وصوت ربنا سبحانه وتعالى, انت هتستحملي تشوفي يوم القيامة بعينك, ده عينك تشوفه وانت قاعدة معاه, وانت هتستحمل يوم القيامة تشوف نفسك في هذا الوضع الفلاني اللي انت عارفه يوم راس السنة. انت هتستحمل, انت هتستحمل تقول له يا رب انا كنت سعيد بمعصيتك, انا كانت احب حاجة على قلب النعصاك ان هابي نيو يير. يعني يا جماعة الراجل اللي سألوه على راس السنة فبيقولوا له يعني تحب تقول ايه للأمة, فقالوا احب ان هنئ كل الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الكريسماس. تخيلوا يا جماعة لهذه الدرجة وصلنا للسذاجة, لهذه الدرجة وصلنا يا جماعة من الضلال. يا جماعة اللي بيمشي تخيل نفسك لو انت غمضت عينك وانك مش شايف أي حاجة في حياتك, انت تعرف حد شارع تعرف تستعد عدد العربيات اللي ممكن تخبطك. اهدي نفس الموضوع يا جماعة, اللي ما عندوش بصيرة ما عندوش معرفة بالله وبيحاول يعدي شارع في وسط معاصي وذنوب, هتعدي ازاي؟ هتعدي ازاي وانت ما انتش شايف, ما انتش عارف تفرق, ما انتش عارف تفرق بين السعادة, ما انتش عارف اصلا يعني سعادة. انت في فرق يا جماعة, في فرق بين السعادة, في فرق بين الانبساط. انت ممكن تكون مبسوط اه لكن ما انتش سعيد, انت ممكن تكوني مبسوطة اه لكن ما انتش سعيدة. يا جماعة لا لا اتعصي, انا اهم حاجة عايز اطلع بيها ان ربنا ما يتعصيش, الهنا ما يتعصيش, انك مش انت اللي هتعصي ربنا سبحانه وتعالى, وان مش انت اللي هتعصي ربنا سبحانه وتعالى. الله يعصى يا جماعة, انا ازاي ازاي ربنا يتعصي, ازاي الله يعصى مع كل هذا الخطاء؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, اللي خلق لك هذه الشمس وخلق لك كل ما في الارض وسخر لك كل هذا الكون, الكون كله اتسخر عشانك برضه هتعصيه, هتتجرأي انك تعصيه؟ ربنا يتعصي ازاي يا جماعه؟ الله يعصى ازاي؟ ربنا يتعصي ازاي؟ ازاي بنقدر نعصاه؟ ازاي بنقدر نخلفه؟ ازاي بنقدر يا جماعه؟ يا جماعه احنا بنعبد هوانا, احنا عبيد لمين بالظبط؟ احنا بنعبد الشيطان, احنا بنعبد اي شهوه, احنا بنعبد ايه بالظبط يا جماعه؟ يا جماعه ده ربنا كانوا بيعبدوا صنم, انت بتعبد سيجاره, حته سيجاره على الاقل هم يا جماعه ازاي؟ ازاي هذه المقارنه؟ على الاقل هم ما كانوش ينكروا عبودتهم لله, ده قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا, يعني اللي كان فاكر ان الصنم ده هيقربه امال لا يعتقد النفع فيها. تلاقي الشاب يمسك السيجاره يقول لك السيجاره دي اما متضايق بقى بشربها, والسيجاره دي اللي لما اكون جعان بقى باكلها, وهي تقول لك انا ببقى مخنوق بكلمه برتاح, ولما انت سعادتك لما تكلمي ربنا مش لما تكلميه, انت سعادتك لما تقولي يا رب مش لما تتصل عليه, انت مقنعه ان ربنا هيسمعك, انت مقنعه ان ربنا هيجيبك. هي ده يا جماعه, يا جماعه الهاب الحقيقي والسعاده الحقيقيه في القرب من الله ومن دين الله, السعاده الحقيقيه من القرب من رسول الله, السعاده الحقيقيه لما دموعك تنزل من شوقك لربنا سبحانه وتعالى, السعاده الحقيقيه لما تعرفي انت هذه الدنيا انت عارفين ان انتوا مهما قلتوا ان انتوا سعداء, ومهما قلتوا هابي نيو يير انتوا ما انتوش هابي, عشان يا جماعه انتوا مش عارفين اصل الدنيا دي ايه. تخيل واحد ماسك جناح دبانه, جناح دبانه طبيعي مش هيكون سعيد, انت ماسك جناح دبانه, اخدي نفس القضيه, انت ماسك جناح دبانه وعمال تقول نفسك انك سعيد وفكر ان الدنيا كلها جناح دبان, وفكر ان الحياه كلها ما هي الا اجنحه دبان, فرضت بهذه الحياه واقنعت نفسك بهذه الحياه, وانت اقنعت نفسك باجنحه الدبان عشان كده ما انت سعيده, هي كده. لكن لما تشوف الحقيقه, لكن لما تعرف الحقيقة هتشوف الدنيا بنظرة مختلفة تماما, هتشوف كل حاجة بنظرة مختلفة تماما, وانت هتشوف كل حاجة بنظرة مختلفة تماما, هتشوف الجنة الحقيقية, جنة اليقين بالله والقرب, هتدوق طعم جمال رسائل الله وحب الله والقرب من الله. يا جماعة يا جماعة رسالتي ليكم, رسالتي لكل اخواني اللي بحبهم, الله لا يعصى, الله لا يستحق انه يعصى, يا امته فوقي يا امته فوقي, ربنا لا يستحق مننا ان يعصى, الله لا يستحق ان يعصى ابدا. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى؟ مين اللي المفروض يتبع؟ مين اللي المفروض يكون قوي؟ مين اللي المفروض يكون عزيز؟ افمن يهدي الى الحق, مين اللي هيهديك؟ مين اللي هينور لك قلبك؟ مين اللي هيحط السعادة في قلبك فوق لنفسك وانت فوق لنفسك؟ مين هيهديكم؟ مين هيتوب عليك؟ أفمن يهدي إلى الحق؟ هي دي الحقيقة فوق, ارمي بقى النحل الذبابة اللي انت متعلق بيه، وترمي النحل الذبابة المتعلقة بيه، ارمي السيجارة اللي بعدك عنه، وارمي المكالمة اللي هتجي لك في هذا اليوم وهتنسيك دينك، ارمي كل ده فوق. ايش السعادة الحقيقية؟ أثمن يهدي إلى الحق، هي دي الحقيقة يا جماعة، كلكم عارفين هي دي الحقيقة، لكننا ما بنواجهش نفسينا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أنت حكمت إزاي؟ حكمت بأني محكمة؟ حكمت بأني حكم؟ حكمت بعقلك ولا حكمت بشهوتك ولا بشطانك؟ قام شيطانك، قل يا رب انصرني على شيطاني، قل يا رب انصرني على شيطاني، اقفل تليفونك ما تردش، غير شريحتك ما تردش على حد، طبعا على صحبة صالحة في اليوم ده. اوعى تكون انت سيف بيضرب في هذا الدين، اوعى تكون سيف بيطعم بهذا الدين، اوعى تكونوا كده يا جماعة. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى، فوقوا لنفسيكم، فوقوا لنفسيكم. ابن مسعود كان بيقول انه اذا شبه الزي الزي شبه القلب القلب. ما تقولش لا انا قلبي مختلف انا بحب ربنا، اذا شبه الزي الزي شبه القلب القلب. عايزين نفوق يا جماعه، والله يا جماعه رساله دي رساله حب، رساله حب لكل واحد بيسمعني، ارجوكوا ربنا ما يتعصيش. عايزين نتعهد كلنا ان ربنا ما يتعصيش، الهنا مش هيتعصي اليوم ده، بالعكس هنخليها يوم طه، هنخليها يوم عباده، هنخليها يوم قرب، هنحط ايدينا في بعض ويلا ربنا نرفع شعار لن يعصى الله بسببي. نرفع هذا الشعار، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا الله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في شركه الفرقان للانتاج الاسلامي والتوزيع، هندسه صوتيه واخراج فني مهندس شامل عبد الغني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.